يقول: ما هي صفات العالم الكبير والعالم الشاب، وما هي ضوابط الأخذ عن الشاب؟ هذه المسألة جوابها يطول، لكن مما يحسن التذكير به ما ذكره آخرا من قوله: ما هي ضوابط الأخذ عن العالم الشاب، وأكتفي بواحد منها لشدة الحاجة إليه، وهو الانتفاع به دون الاستقلال بالأخذ عنه. فإن من نبه من الشباب في أخذه في العلم ينتفع به بالتلقي عنه، لكن لا يستقل بالأخذ عنه بحيث لا يتلقى الطالب إلا عنه، لأن الأمر كما ذكر أبو ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأويل مختلف الحديث من أن الشيطان إلى هؤلاء أقرب، ونفوس وحظوظ أنفسهم بها أعلق، أما كبير السن فقد حطمه العلم والورع وتقادم السنين، فالشيطان منه أبعد. فلا ينبغي أن يكون الأخذ عن طالب العلم الناشئ من المجيدين الشباب إلا بقدر ما ينفعك دون أن تستقل بالأخذ عنه عن العلماء الكبار في السن، فإن العلماء الكبار في السن لهم من طول التجربة وكثرة الممارسة وورود الوقائع والحوادث عليهم ما ليس لغيرهم، فهم أعرف بالمآلات ممن دونهم، فتنتفع بالعالم الشاب لكن تجعل لك أخذا عن العلماء الكبار، ويتأكد عدم الاستقلال فيما إذا وقعت الحوادث والنوازل المتجددة فيما يتعلق بالشأن العام، فإن الملاذ فيها هو إلى العلماء الكبار في السن، لأن الوصف المرجح بين هذا وذاك ليست وفرة العلم، وإنما المرجح هو وفور العقل وطول التجربة، وهي عند كبير السن ولا توجد عند صغير السن مهما أوتي من العلم، فإن العالم الكبير في سنه تجدد عليه من الحوادث والوقائع ما لم يمر نصيفه ولا أقل من ذلك على طالب العلم الشاب، فينبغي ملاحظة هذا ورعايته رغبة في حفظ دين العبد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.